الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مفلح رحمة الله عليه في الآداب الشرعية: فصل في تمييز الأعمال وانقسام الفعل الواحد بالنوع إلى طاعة ومعصية بالنية. يعني عمل واحد ممكن يكون طاعة وممكن يكون معصية، وإيه اللي يخليه كده وإيه يخليه كده؟ هو الإيه؟ النية. فصل في تمييز الأعمال وانقسام الفعل الواحد بالنوع إلى طاعة ومعصية بالنية. فخلي بالك، النية دي مسألة خطيرة جدا، مسألة مهمة جدا جدا. قال رحمة الله عليه، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: قاعدة نافعة عامة في الأعمال، وذلك أنها تشتبه دائما في الظاهر مع افتراقها في الحقيقة والباطن، حتى تكون صورة الخير والشر واحدة، وإنما المفرق بينهما الباطن، فيفضي ذلك إلى فعل ما هو شر باعتبار الباطن مع ظن الفاعل أو غيره أنه خير، وإلى ترك ما هو خير مع ظن التارك أو غيره أنه ترك شرا، إلا من عصمه الله تعالى بالهداية وحسن النية. وأكثر ما يبتلى الناس بذلك عند الشهوات والشبهات، أمراض القلوب، زي ما خدنا قبل كده أمراض القلوب قسمين: مرض شهوة ومرض شبهة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ده مرض الإيه؟ شهوة. وعن المنافقين في قلوبهم مرض، ده مرض الإيه؟ شبهة. وأردأ المرضين مرض الإيه؟ شبهة، والعياذ بالله. قال: وهذا الأصل هو مذهب أهل السنة وجماهير المسلمين، إن الفعل الواحد بالنوع ينقسم إلى طاعة ومعصية، وإن اختلفوا في الواحد بالشخص هل تجتمع فيه الجهتان؟ يعني هل ممكن يكون مطيع وعاصي؟ الفعل ممكن يكون طاعة وممكن يكون معصية، طيب الشخص نفسه هل يمكن يكون مطيع وعاصي؟ قال: وخالف أبو هاشم في الواحد بالنوع أيضا، يعني إن الواحد بالنوع ما يكونش طاعة ومعصية، لكن جماهير المسلمين على أن الفعل الواحد بالنوع ينقسم إلى طاعة ومعصية. واتفق الناس على أن النوع الواحد من الحيوان كالآدمي ينقسم إلى مطيع وعاصي، واختلفوا في الشخص الواحد هل يجتمع فيه استحقاق الثواب والعقاب والمدح والذم. إيه رأيكم كأهل سنة؟ نعم، يجتمع في الرجل واحد إيمان وكفر وتوحيد وشرك وإخلاص ورياء وطاعة ومعصية. وعشان كده يحب المسلم لما فيه من الإيه؟ من الخير، ويكره لما فيه من الإيه؟ من الشر. قال: وأنا فذهب أهل السنة المانعون من تخليد أهل الكبائر، يعني في النار، لجواز ذلك. وأباه مين؟ المخلدة. المخلدة هو مين؟ الخوارج والمعتزلة، أهل التكفير الذين كفروا المسلم بالإيه؟ بالمعصية، وحكموا عليه بالخلد في الإيه؟ في النار. أهل السنة بيقولوا الشخص الواحد النهاردة يطيع ربنا وبكرة إيه؟ وبكرة يعصيه، النهاردة يعمل عمل صالح بكرة يعمل عمل إيه؟ عمل سيء، النهاردة يعمل سنة بكرة يعمل إيه؟ بدعة. وعند ربنا الميزان والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت ومن خفت، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما المكفرة والمخلدة قالوا لا، يعصي ربنا يبقى كافر خالد مخلد في النار. أهل السنة قالوا لا، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إذا ماتوا هم إيه؟ وهم موحدون. قال الإمام رحمة الله عليه: وأنا أذكر لذلك أمثالا يتفطن لها اللبيب حتى تتحقق النية في العمل، فإنها هي الفارقة، يعني النية، النية هي اللي بتخلي العمل طاعة وتخلي إيه؟ معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كمل كده: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهو عمل واحد، عمل إيه؟ واحد، الهجرة، الخروج من مكة إلى إيه؟ إلى المدينة. هذا خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، وقع أجره على الله، عمل طاعة. وهذا خرج لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، عمله مش إيه؟ مش طاعة. يبقى العمل الواحد، العمل الواحد ينقسم إلى طاعة ومعصية بالنسبة باعتبار الإيه؟ باعتبار النية، باعتبار النية. قال: فإن هذه الكلمة اللي هي إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة عظيمة القدر. فمن الأمثلة الظاهرة في الأعمال الصلاة والصدق والجهاد والحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، ونحو ذلك من الأعمال الصادر من المرائي الذي يريد العلو في الأرض ورئاء الناس، والصادر من المخلص الذي يريد وجه الله والدار الآخرة. الصلاة نوع واحد، في ناس مخلصة في الصلاة بتصلي إيه؟ لله. وفي ناس إيه؟ بترائي بالصلاة. ألم يقل الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم إيه؟ يراؤون. ألم يقل الله: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ليه؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إيه؟ في حين ربنا قال إيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في إيه؟ في صلاتهم خاشعون. فالصلاة نوع واحد انقسم بالنية إلى طاعة وإيه؟ ومعصية. الصدقة الإنفاق في سبيل الله عمل واحد، في واحد بينفق إيمانا واحتسابا، واحد بينفق إيه؟ رئاء الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال بعد ذلك، بعد ما ضرب لهذا المثل، قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يبقى في أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة: الصلاة، الصدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصدر من المخلص وتصدر من المرائي. يبقى العمل بقى اللي هيخليه طاعة النية، واللي هيخليه معصية إيه؟ النية. خلي بالك من نيتك بقى، شوف نيتك إيه. أيوة. أما الأمثلة في الترك، طب دي أعمال بنعملها، ما احنا متعبدون بالترك كما نحن متعبدون بالإيه؟ بالفعل. هو أنت دلوقتي لما تأكل شربة، ما كلتش ربا، ده عبادة، تركت الربا ليه؟ لأن ربنا حرمه عليك. ما بتشربش الخمر، ده عبادة تركية. يبقى إيه؟ المأمور نفعله، تبقى دي عبادة إيه؟ فعلية. والمحظور نتركه، تبقى عبادة إيه؟ تركية. يبقى أنا أعبد الله بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه إيه؟ يبقى الفعل عبادة والترك إيه؟ عبادة. فالشيخ ضرب أمثلة للأعمال الظاهرة: الصلاة والصدقة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يفعلها المرائي ويفعلها الإيه؟ المخلص. ومن الأمثلة في الترك أن التقوى والورع الذي هو ترك المحرمات والشبهات من الكذب والظلم وفروع ذلك في الدماء والأموال والأعراض. واحد ما بيكذبش ولم يظلم ولا بيقع في عرض واحد ولا بياخد فلوس، هذا ترك. هذا الترك بيقول ايه؟ هذه الأعمال تشتبه بالجبن والبخل والكبر. ازاي؟ قال: قد يترك الرجل من شهادة الحق الواجب إظهارها، الواجب إظهارها، قد يترك ما يظن أنه يتركه خوفا من الكذب، وإنما تركه جبنا عن الحق. مش أنت سمعت فلان لما شتمني؟ أيوه. طب تعالى قول في القعدة، احنا عاملين قعدة، تعالى قول أنا سمعته بيشتمني. يقول لا. لا ليه؟ يقول أنا خاف يعني أنسى ولا حدا، أكذب ولا مش عايز أكذب. يبقى هو ترك الإيه؟ ترك الكذب، ترك الشهادة ظنا أنه تركها من خافة الإيه؟ الكذب. لكن الحقيقة هو خاف أن أنت جايبني أشهد لك ضد فلان، ده هيطلعني من البلد، ده إذا ما موتنيش هيطلعني من البلد. يبقى هو كتم الشهادة إيه؟ جبنة، في حين أنه إيه؟ ظن أنه تركها من خافة الإيه؟ شفت النية بقى؟ النية. ويترك الجهاد وإقامة الحدود ظنا أنه يتركه خوفا من الظلم، وإنما تركه إيه؟ جبنة. ويترك فعل المعروف والإحسان إلى الناس ظن أنه تركه ورعا من الظلم، إذا كان المحسن إلي خاف من الظلم، وإنما تركه بخلا إذا لم يكن في نفس ذلك إعانة على الظلم. وقد يترك قضاء الحقوق الشرعية من الابتداء بالسلام وعيادة المريض وشهود الجنائز والتواضع في الأخلاق وتحمل الشهادة وغير ذلك، ظنا منه أنه تركه لئلا يفضي إلى مخالطة الظلمة والخونة والكذبة، وإنما تركه كبرا وترأسا عليه. فلان مريض ما بتروحش تزوره ليه؟ بيقول أصل عنده ناس كده ما بحبش بيتكلموا في كلام في أعراض الناس، وأنا ما بحبش أسمع الكلام ده. هو مش كده، ده هو الحقيقة شايف نفسه يعني رجل كبير، يعني هيروح يزور الفقير المريض ده. يبقى هو إيه؟ ما بيزورش المريض ليه؟ أصل بيكون عنده ناس وبيجيبوا سيرة الناس، وأنا ما بحبش أسمع سيرة الناس. لا، هو مش كده، ده هو الذي منعه إيه؟ كبر في نفسه أن يزور فلانا. ها؟ فلان مات ما حضرش الجنازة ليه؟ أصل الناس ماشيين في الجنازة ما بيعتبروش، المفروض نمشي في الجنازة لكن ساكتين، لكن الناس بتمشي تتكلم وتجيب سيد فلان وعلان، فأنا بإيه بعتذرهم، لكن في الحقيقة الذي منعه إيه؟ هو الكبر. كما أنه يفعل ذلك ظنا أنه فعله لأجل الحقوق الشرعية ومكارم الأخلاق، وإنما فعله رغبة إليهم حرصا وطمعا. سبحان الله، إذا امتنع من عيادة المريض وتبع الجنائز ممكن يكون حمله على إيه؟ الكبر. وإذا فعله ممكن فعله إيه؟ طمعا فيهم. فلان مريض، فلان ده مين؟ ده شيخ البلد، لا لازم نروح نزوروه، شيخ البلد هنعزوه يبقى نروح نزوروه. من الميت مرات العمدة، لا ده لازم نروح شباب بلد تاني، ليه؟ هنعز العمدة. النية في كل حاجة، لا تعملن إلا بنية. يقول بعض أهل العلم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. ما تعملش أي عمل إلا بنية، ونية إيه؟ نية صالحة. ولذلك في مسألة الجنائز دي بيروى عن بعض السلف، واحد خبط عليه، مين؟ قال له فلان. قال له عايز إيه؟ قال له في جنازة مش هتحضر. قال طب استنى شوي، وفجأة لقاه طالع. هو لما قال له استنى شوي قال يمكن بقى هيتوضى ويغير هدومه، ايه؟ فلسه بقى هيفرش كده يقعد على المصطبه على ما صاحبه يطلع، لقاه طالع. قال لا، ايه ده؟ نقول استنى شوي، فكرتك بقى هتستحمى ولا تتوضى ولا حاجه. قال لا، اصل انت قلت لي هتحضر جنازه وانا ما اعرفش ان في جنازه، فما كانش عندي نيه. قلت استنى شويه لما احضر الايه؟ النيه، احضر النيه. من تبع جنازه فله قراط، ومن صلى عليها فله قراطان. القراط مثل جبل احد. قال: فصل: لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف الرياء. في ناس كده يقول لك ايه مش عايز يعمل كده، خايف العمل الرياء، مش عايز يتصدق، الشيخ واقف يقول جماعه ساعدونا مدوا ايديكم والفلوس في جيبه، يقول اصل انت لو طلعت الناس هيشوفوك يبقى انت عايز تعمل رياء. في بعض الناس ما بيجيش يصلي الجماعه عشان خاطر الرياء. ايه مشكلة الخوف من الرياء دي؟ تعمل ايه فيه؟ اذا وقع في قلبك كده الخوف من الرياء تعمل ايه؟ يقول: فصل. لا ينبغي ترك العمل المشروع خوف الرياء. مش العمل ده مشروع وربنا امرك به؟ اعمله. ما تقولش لا مش هعمله خوف الرياء. ما هو الشيطان عايزك كده، ما هو الشيطان عايزك ما تعملوش. قال: مما يقع للانسان انه اذا اراد فعل طاعه يقوم عنده شيء يحمله على تركها خوف وقوعها على وجه الرياء، والذي ينبغي عدم الالتفات إلى ذلك، وأن الإنسان يفعل ما أمره الله عز وجل به ورغبه فيه ويستعين بالله تعالى ويتوكل عليه في وقوع الفعل على الوجه المشروع. ربنا أمرنا بالصدقة، وقف القائم وقال: يا جماعة عندنا عوائل وعندنا أسر محتاجة مساعدة، ساعدونا. كل واحد يطلع على فيده في جيبه ويحطه. ها؟ وإن رآك الناس إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتى الفقراء فهو خير لك. لكن دلوقتي دعينا إلى الصدقة علانية، ما قلش لا حبة أجي لوحدي بعد كده. وقد قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله: لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله عز وجل. ها؟ يعني ما تبقى قاعد في جماعة وقاعدين ساكتين ما تقولش ايه ربنا بيقول من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وتقول بقى ساكت كده مش عايز تقول حاجة عشان ما يشوفوكش انك انت بتذكر. لا، اذكر الله بقلبك ولسانك وانت قاعد في وسط الناس: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. اذكر الله بلسانك وقلبك وما تخافش من الرياء. الشيطان هو بيخوف من الله عشان ما تذكرش، عشان يفوت عليك الأجر والثواب. وذكر النووي قول الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. خلي بالك، يعني المسألة ايه؟ انت ماشي على شعرة، انت ماشي على شعرة، ترك العمل لأجل الناس رياء. انت قاعد ونفسك تقول سبحان الله، بقول بلاش اقول عشان ما يعني ايه ما يقولش ما يشكوش فيا او يحسن بي الظن، بلاش تقوله. يبقى تركت العمل من الناس، هذا هو الايه؟ الرياء. والذي يعمل من اجل الناس هذا هو الايه؟ الشرك. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. والإخلاص أن يعافيك الله منهما. لا ترائي ولا تشرك، لا ترائي ولا تشرك. قال: فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير. إذا كل شيء بقول الناس هيشوفوني، الناس هيشوفوني، الناس هيشوفوني، مش هتعمل حاجة خالص، وهتخسر كتير جدا. وقال إبراهيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال إنك مرائم فزدها طولا. لو أنت بتصلي كده وطولت شوية في الصلاة جالك الشيطان قال لك: إيه يا عم طول طول، عشان نقول الناس يقولوا ما شاء الله على الشيخ ده صلاة طويلة، طولها أكتر، طولها إيه أكتر عشان يهرب منك. كما حكي أن بعض السلف كان بيصلي وبعدين هو سارد كده الشيطان قال له: إيه ده رجليك على تراب، رجليك عليها تراب، دي طالع من الصلاة وعايز طين وداخل في الصلاة. هيجي يقول له: ايه بقى اذا كان التراب مش عاجبك طب عليها طين، ايه بقى مش تراب. قال: وعن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف فاستأذن رجل، يعني واحد عايز يخش عليه، فغطى المصحف قال بلاش شوفني وانا بقرأ، يفكر ان ليه بقرأ انا بقرأش، ده يمكن هي الساعة اللي قريتها لو دخل هيفكرني بقى ايه طول النهار قاعد على المصحف. الشيطان قال: لا يظن اني اقرا فيه كل ساعه. قال: هذا لا يجوز. واحد دخل على بقرا المصحف، المصحف يخليه موجود ومفتوح وبقرا شوفني، هو انا اصلا قريت له؟ انا ما قلتش انا قراته لله عز وجل. يبقى اذا النيه يا اخوان، النيه، العمل الواحد يصير طاعه بالنيه ومعصيه بالنيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، ذكر المثل: فمن كانت هجرته ومن كانت إيه؟ يبقى الهجرة واحدة من مكة، هذا سافر من مكة إلى المدينة وهذا سافر من مكة إلى المدينة، بس هذا هاجر لرسوله وهذا هاجر للدنيا وصبا أمرته يتزوجها. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلانية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاد الإبن الذي مات في حياة أبويه هل يرث؟ ليس وارثا مع وجود الأبناء والبنات، محجوب بأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، ولكن له وصية واجبة. الوصية الواجبة يا إخواني المعمول بها في المحاكم مش قانونية فقط، شرعية. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه كانت قبل نزول سورة النساء وفيها المواريث، فلما نزلت المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حق، فلا وصية لإيه؟ لوارث. طب ابن الابن وارث ولا مش وارث؟ ما هوش وارث، محجوب بعمه، خد بالك. وابن البنت محجوب بإخواله، يا مش وارث، يبقى له إيه؟ له وصية واجبة. هل يذكر الإنسان ربه أثناء خطبة الجمعة؟ الخطيب ذكر الله، هل أقول سبحان الله أو تعالى الله؟ ذكر رسول الله، هل أقول صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك والخطيب يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصت، هذا أمر بالمعروف، أمر بالمعروف، والأمر في الدين إيه؟ واجب. فعد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر في وقت الخطبة لغوة، فكل ما كان مثله في الوجوب أو دونه في الحكم فهو أولى بالمن. يبقى من ساعة ما الخطيب يقول إن الحمد لله تسكت خلاص ولا كلمة، لغاية ما يقول وأقم الصلاة. وهل هناك دعاء في إذا جلس الخطيب بين الخطبتين؟ لا، الجلسة بين الخطبتين دي جلسة استراحة للخطيب يفصل بها بين الخطبتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يدعو الخطيب إذا جلس، ولا يدعو المأمومون إذا جلس الخطيب. ما المناسبة بين آية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وما قبلها؟ ذكر بعض أهل العلم من المفسرين الآية اللي قبلها إيه؟ وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة، وإذ أخذنا ميثاقا، وإذا أخذ ربك بلا ميثاقه الآيات. فربنا ذكر إن بني إسرائيل نقضوا الميثاق، وذكر إن من بني آدم من نقض الإيه؟ الميثاق، فضرب المثل لهذا. ثم أعلم أنه لا يلزم أن تكون هناك مناسبة دائما بين الآية والتي قبلها ولا التي بعدها، ولكن الاجتهاد في هذا مباح بل مستحسن، لأنه يزيد للقرآن معاني جلية. مدرس يعطي دروس للطلاب، فلما يغيب طالب يقول له تدفع جنيه، ولما ينساله يغلى تدفع جنيه، وبعدين يعمل الامتحان ومن الغرامات ده هي تدي ايه جوائز. احنا اصلا مش عايزين دروس خصوصيه خالص، لا بمكافاه ولا من غير مكافاه. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله.